مين اللي بيتصل بيا دلوقتي؟ الو مين؟ ماهر، انا امك حبيبتك يا ماهر. خير يا ماما، في ايه؟ ماهر انا بحبك قوي حبيبي. يعني انت مصحياني من عز نومي عشان تقوليلي انك بتحبيني؟ هي الساعه كام دلوقتي؟ 3:15. طب في ام تحب ابنها الساعه 3:15؟ اصلك مش واخد بالك. في ايه بس يا ماما؟ اسمع، مين بيغني دلوقتي؟ بيغني ايه؟ في حرامي في البيت. حرامي في البيت؟ ايوه. طب بتصحيني ليه؟ عشان تقوم له. اقوم اعمل له ايه؟ عشان تدافع عن ممتلكاتنا. تتحرق ممتلكاتنا بجاز؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ لما يخبطني بحاجه ويعمل لي عاهه مستديمه هتنفعني ممتلكاتنا؟ ابوك قال لي كده. بابا قال كده؟ طب مش عيب راجل البيت يقول كده؟ نصيبي واسمتي. عشان كده يا حبيبي انا صحيتك، انت دلوقتي راجل البيت. انا عيل البيت. تصبح على خير يا بابا. الأسرة دي كلها عايزة إعادة نظر. دخلي دخلي بتشخر وبتشخر يا دخلي. أوكي أنا اللي هطلع للحرام. يا ترى هو فين؟ يا حرامي أنت مشيت؟ جاي عليا جاي عليا جاي عليا. ماما منى، شفتي الحرامي؟ حرامي إيه يا ماما؟ مفيش حرامي ولا حاجة. أمال إيه الأصوات دي؟ مساء الخير يا طنط، أنت كمان صحيتي؟ انا ازعجتكم ولا ايه؟ سوري يا جماعه، اصل انا جعانه جدا مش عارفه انام من كتر الجوع. طب ايه الخبط والرقع والزيته اللي انتوا عاملينها دي؟ البيت كله صحي، مفيش مانع يا حبيبتي انك تاكلي وتتفحي بس بهدوء. انتوا اللي حاطين الحلل بطريقه غريبه، مدخلينهم في بعض عشان اطلع حله منهم الباقي وقع. قوليلي انا يا مها، صحيني مش تفزعيني. ما حبيتش ازعجكم. وانت كده ما ازعجتناش. معلش خلاص حصل خير. ايه يا طنط انتي مالك بتبصيلي كده ليه؟ انتي كمان مش عاجبك؟ ما انا قلت خلاص يعني حصل خير. انتي بتعاملينها كده ليه؟ زي ما تكوني صاحبة البيت واحنا الضيوف عندك. ما خلاص بقى، انتي فظيعة قوي ومستفزة. الله يو بقى. يا ماهر ماهر الحان يا ماهر. سامع سامع سامع وجاي في الليلة السودة دي. ماما ماما اتفضلي حضرتك وتصبحي على خير وانا هتصرف. نفشت ريشك دلوقتي؟ اتفضل وريني هتعمل ايه مع الجلياطة قليلة الذوق دي. بصي بقى، انا مش هرد عليكي عشان انتي قد امي. انتي كمان هتردي عليا؟ ده انتي عجيبة قوي. انتي كده بقى هتضطريني اقولك اسفة جدا، احنا الضيوف اللي عندنا جايين والبيت هيبقى زحمة قوي. يلا. وماله؟ ضيوفك خليهم في اوضتك. الله، انا ما شفتش كده في حياتي. خلاص خلاص خلاص بقى يا مها، خلاص يا ماما. عمال اغمزلك من الصبح. انا قاعده هنا بشروطي، بفلوسي. بفلوسك؟ اتفضحنا. ولعت يا معلم. عيله كويسه غنيه مفلسه. ايوه يا مدام دريه، انا مأجره الاوضه دي، والفلوس اللي طلبها مني ماهر دفعتها من غير مفاصل، على وعد اني هرتاح، مش حد يعكنن عليا. صحيح الكلام ده يا ماهر؟ يعني بعد اللي انت سمعتيه وعيني عينك كده هقولك ايه يعني؟ اه صح طبعا. بس بس خلاص بقى يا ماما، كفايه عياط بقى. غش وكذب وكذب كتير وغش كتير وكل شويه حكايه متلفقه، وانا زي الهبله صدق واتعاطف من قلبي، وانتوا كلكم بتستكردوني للدرجه دي؟ مستهيفني للدرجة دي؟ مستهبليني؟ ماما اسكت، انت بالذات اسكت. انا مصدومة فيك صدمة عمري. انت مفروض تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية في الكذب. حبيبتي عشان خاطري اهوني على نفسك شوية، عشان خاطري بقى يا ماما بطل عياط. ماما انا هسيبك لما تهدي شوية وبعدين نتكلم. ابوكو كان عارف ان انتم مأجرين البيت؟ ها؟ الصراحة راح يا ماما. عارف. يبقى مش هعيش معاه ولا يوم واحد بعد النهاردة، مش هعيش معاه. يا ماما اسمعيني بقى يا ماما. اسمع ايه؟ اسمع الكلام اللي ممكن يضايقك. انت لسه ناوي تضايقني تاني؟ مين اللي مضايق مين يا ماما؟ يعني ايه يا ولد؟ ماهر كفاية كده يا ماهر. لا مش كفاية، احنا مش عايشين هاديين زي كل الناس. انا من يوم ما وعيت على الدنيا وبيتنا مليان قلق وتوتر وخناقات. ام طيبة وحنينة وفيها مميزات عظيمة صعب انها تتكرر، واب الطيبة كلها متجسدة فيه لدرجة الخضوع ليك. أنا فتحت عناية على استحواذك وتسلطك على بابا وتنفيذه لأوامرك على حساب أي حاجة، على حساب ضحكتنا وطلباتنا. أنا كان ممكن أبقى محتاج قسط الجامعة، بابا يقول لي معيش عشان ماما عايزة تعمل عزومة، لأنه ما يقدرش يرفض لك طلب، وإلا تبقى ليلة سودة على البيت كله. إحنا اتخذنا في الرجلين يا ماما. فاكرة لما اخترعت حكاية نيفين آخر حاجة؟ كل ده كان ليه؟ عشان حضرتك تبطلي تعنت وتسلط، وتتنازلي شوية عن طلباتك بقى. وتنازلت وسكت وفهمت اني كنت غلطانة وصلحت غلطي، واظن ده واضح. الصراحة واضح وحصل بجد. قوليله حصل. بس بابا لسه مديون من طلبات زمان، هيسددها امتى وازاي ومنين؟ وانا في 100 حاجة عايزها، مثلا الكمبيوتر اللي عندنا خربان من 7 سنين ولازم يتغير. ينفع دلوقتي نعيش من غير كمبيوتر؟ طلع اللابتوب واحنا لسه اوتوستوب. في 100 مثل ممكن اقوله لحضرتك، بس كفاية، مش عايز اضغط عليك اكتر من كده. ماما بابا خد كل الفلوس اللي خدناها من البنات، كنا فرحانين قوي انا وماهر، وقعدنا حتى نهزر، بابا بيقلبنا، فرحنا ان هو بيسدد ديونه عشان يفوق بقى، عشان يلتفت لنا، عشان لو طلبنا منه حاجة يقدر يعملها لنا. امي احنا عرضنا عليكي قبل كده نأجر الاوض اللي فاضية في البيت وانت اللي رفضتي. تقوموا تأجروها من ورايا، ما كانش قدامنا غير كده يا ماما. فكري كويس في اللي قلتهولك، ولو لقيتي اي تصريفة تانية انا اللي هنزل اتصرف في فلوس باي طريقة وديها للبنات دي واعتذر لهم، عشان انفذلك اوامرك يا امي. عيلة كويسة غنية مفلسة.